ده كيف يتعمل؟ فما رد نروح للعلماء الربانيين للفقهاء نستفتيهم؟ فلا داعي للمجادلة والمعارض. فتعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. خلاص، فتعود القلوب على قلبين، تنقسم إلى إيه؟ إلى قلبين، مش غيرهم، مش ثلاثة، اثنين. أول واحد قلب أسود مربادا كالكوز مجخية، قلب أسود ما فيهوش إضاءة، ما فيش نور، ما فيش لمعة الإيمان فيه، مش مصقول، خشن، فيه وهاد وهضاب وحواجز تمنع دخول النور، عامل زي السدود اللي على النهر تمنع تدفق الماء، سبحان الله. فهكذا القلب فيه هذه الحواجز، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما إيه؟ إلا ما أشبع من هواه، الحتة أو إلا ما أشرب من هواه، الجزء اللي تبع الهوى فيه هو ده. وقلب آخر سبحان الله يعني أنكر الفتنة، يعني لما ترى أنت فتنة من الفتن تقول والله النائم فيها خير من اليقظان، والجالس فيها أو خير من الواقف، والواقف فيها خير من الساعي. ليه؟ لأن الله يرضى عن سعد ابن أبي وقاص لما قيل له لما لم تشارك في الفتنة التي حدثت بين علي ومعاوية، قال رضي الله عنه ائتوني بسيف، إذا ضربت به الكافر قتله، وإذا ضربت به المؤمن نبى عنه. نبى عنه يعني ابتعد، عايز يعطينا خال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا سعد. ماذا يريد أن يعطينا ويعلمنا؟ يعلمنا أن نستبين الأمر الأول، ما تدخلش في الفتن، ما مش مرة واحدة تروح داخل في الفتنة وأنت لا تدرك أين الحلال وأين الحرام. تريث، خذ قرارك، استشير، استخير، شوف القصة راح على فين، هل هذا يضر بالإسلام، هل هذا يضر بأمن المجتمع، هل هذا يضر بالناس، هل درء المفسدة أفضل من جلب المنفعة، في معايير تقيس بيها. لكن مش على فورا كده بصدرك وتروح داخل كده يعني تمعق وبع كل ناعق، لا لا. المؤمن كيس فطن متريث، ليس عجولا، متمهل، دايما يستخير ويستشير ويستقرئ ويستنبط ويعود للكتاب والسنة والمنابع الأولى. ليه؟ لأن القلب اللي قبل الفتنة أصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ما عندوش شوف يعني مثلا الآن حتى الناس الملتزمين لما يلاقي مثلا فن هابط مثلا بما يقارنه يقول إيه؟ فين أيام الفن الجميل؟ فأصبح الفن ما بين جميل وهابط إذا كان فنا، فهو يقارن بين إيه وإيه؟ فانظر إلى ما وصلت إليه القياسات. يعني أذكر أول ما طلعت الفضائيات دي في في منتصف التسعينات، جاءني رجل فاضل قال لي أن أنا اشتريت فضائية من الفضائيات، يعني صارت له رخصة، يعني ماذا أعرض في هذه الشاشة أو على هذه الشاشة؟ قلت له ببساطة شديدة اجعل الرسول صلى الله عليه وسلم بجوارك، البرنامج الذي لن يغادر الرسول صلى الله عليه وسلم المكان الذي أنت فيه معه اعرضه، والبرنامج الذي تتوقع أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يغادر الشاشة ويغادر المكان لا تعرضه. فضحك الرجل وقال والله ده ولا نشرة الأخبار، واحنا بعد نشرة الاخبار تيجي فخرة رياضية دي فيها العجب، في سباحة توقيعية وفيه التنس مثلا بتاع التنس السيدات اللي هو نسيت ان تلبس في بيتها وكأن يعني اللباس يعيقها عن الحركة، وبعدين التنظير والفلسفة والدورات. طيب ماشي، انت يعني مبسوط من الحكاية دي؟ طيب ترضى لابنتك ان تكون هكذا على الشاشة عارية؟ ترضى أنت تنظر إلى هذه المطربة وهذه العارية مثلا؟ ها؟ ترضى أن تتزوجها؟ ترضى أن تكون قرينة لك؟ ها؟ لماذا لا تنظر إلى زوجتك المحتشمة التي لا يرى أحد منها شيئا إلا أنت من فضل الله، وهذه ملكية خاصة تشعرك بقيمة الشيء؟ يعني فالأمور تختلط، الفتن تختلط، فالقياسات تختلط. ليه القياسات تختلط؟ لأن القلوب لما عرضت عليها الفتن في قلب أشربها، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، طبعا اقول لك شيء، فربنا جدلا انت وزوجتك تعملان في مصلحة واحدة، خلاص، وجيت انت الى سروالك التي تلبسه مثلا او بنطلونك مثلا، والبنطلون ده رحت ايه، رحت انت قصيته من تحت الركبة بنص شبر، خلاص، وعزك الله يعني سبحان الله يعني، وقد تكون هناك زوجة غير محجبة تلبس يعني لباسا قصيرا الى الركبة او تحت الركبة بشبر، الناس في المصلحة ينظرون الى من باستهجان، ينظرون اليك انت، والعجيبة ساقوا بينا، ساقوا ظاهرة، ها؟ طب الزوجة التي والمرأة التي معي يقول لك دي عادي لبس لبس عادي، فانظر الى المقاييس كيف اختلطت، المقاييس كيف اختلطت، سبحان الله. فكارثة الكوارث ان القلب لما يشرب الفتنة اصبح لا ينكر منكرا ولا يعني ولا يعرف معروفا، كيف بكم اذا طغت نساؤكم وضل شبابكم وفسدت فتياتكم، قالوا او ذلك كائن يا رسول الله، معقول يعني من الذي يستمع للحديث هذا؟ كان جالس ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني مثلا علي يتخيل ان الحسن والحسين واحد منهم يفسد، فسد شبابكم، طغت نساؤكم، يعني عمر يقول ان ام كلثوم زوجات تطغى، وابو بكر يقول يعني ام رومان تطغى، فما تخيلوش. لكن الرسول يستقرئ ويستكنه عالم الغيب من خلف الحجب بما علمه ربه، قال والذي نفسي بيده اشد منه سوف يكون، كيف بكم اذا يعني لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر، او ذلك كائن، قال والذي نفسي بيده اشد منه سوف يكون، كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. في اسر وعائلات الرجل والمرأة يتابعوا الشيوخ ما شاء الله مستقيمين، البنت بلغت مبلغ النساء فكانوا مجهزينها للحجاب، فأول ما تتحجب يأتي الجد والجدة والعم والعمة والخال والخالة ويعملوا اجتماع عائلي خطير، لأن أبو البنت وأم البنت إرهابيين وصعبين فيهم صعوبة وعايزين يحجبوا البنت صغيرة، ودي لسه زهرة وزهرة شباب، خلاها تلعب وخلاها تتعمل وتظهر شعرها ومفاتنها، دي لسه صغيرة، دي خالتها ما تحجبت إلا بعد سن 40 وعمتها ما تحجبت إلا بعد 50. فأصبح هؤلاء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ليه؟ لأن قلوبهم عرضت على عليها الفتن فتشربتها القلوب، أصبح إيه يعني يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. قال أوذلك كائن يا رسول، قال والذي نفسي بيدي أشد منه سوف يقول، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا. نفس القضية بتاع حديث الإيه، حديث البخاري هذا، سبحان الله إحنا معه نفس القضية، يعني يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. قالوا أوذلك كائن، قال حلف ربكم ليثيحن له فتنة تدع الحليم فيهم حيران. فانت مش عارف في اي طريق تسير، لكن تظل قاعدة الكتاب والسنة لا تتزحزح ولا تتغير. شوف احبتي في الله، الشيطان لا يترك الانسان بدون فتن، ولذلك المسلم دايما ايه، اللهم اني اعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح، فتنة القبر وفتنة المسيح الدجال، اربع فتن خطيرة، يعني سبحان الله، يعني كما كان ابو بكر يقول اربع ما صلته الا لجلب مشقتي وعنائي، ابليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم اعدائي، ابليس ونفسه والدنيا والهوى، دول عاملين ايه، عاملين مشاكل، ولمن الصديق يقول هذا الكلام، سبحان الله. المسلم دائما يدعو بما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يا ربي أعني وأبعد عني فتنة المحيا، أفتن في ديني، تجد الرأي المستقيم وفجأة شدة الأنس أو رفقاء السوء يخببوا عليه زوجته، يفسدوها عليه، يقولوا تعالى بس اقعد معنا شوية، تعالى نخرج شوية، على المقهى شوية وفي النادي شوية، ويضيع من يعود، سبحان الله، ويتغير، وبعدما كان يصلي الصلاة الخمس في المسجد أصبح صلاتين فقط، وبعدين لا يصلي إلا الجمعة، وبعدين للأسف الشديد لا نراه إلا محمولا على الأعناق ليصلى عليه لا ليصلي، فإذا الفتن كده إذا الإنسان فتنة المحيا كذلك فتنة الممات. قبل الموت يكون يصدر قرار خاطئ، يكتب وصية جائرة، يمنع وارثا من إرثه، يعمل حاجة في ماله فيما يملك، كارثة كارثة. بس بدل حسن خاتمة يكون سوء خاتمة والعياذ بالله، هذه كارثة أخرى. فتنة المسيخ الدجال ما من نبي إلا وحذر أمته من فتنة المسيخ الدجال، ونحن يجب أن ندعو هذا الدعاء عقب التشهد في كل صلاة. وفتنة القبر سبحان الله، لأن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال رب العباد نحن أولاد على لسان الملائكة، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة سبحان الله. فالله لما ولي الذين آمنوا يدفع عنهم كل هذه الفتن. وقلب سبحان الله أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. الفتن لا تضر القلب الذي يرفض الفتن. ليه؟ لأنه قلب قوي، عنده مناعة إيمانية، عنده صدق مع الله، عنده يقين في الله، عندئذ تستبين الأمور. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا تعرض قلوبنا للفتن يا رب العالمين، وأعدنا من شياطين الإنس والجن، أنت ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.